بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول في نهايتها المرسلة حاء عين خاء: أختنا لها قضية تقول فيها: إذا ذهبنا إلى أحد أقاربنا وحان وقت الصلاة فإننا نصلي عندهم بثياب خاصة للصلاة، وقد نصلي ونحن كارهون هذه الثياب لأننا نشك في طهارتها، والله أعلم بطهارة الأرض أيضا التي نمشي عليها ونحن نصلي فيها كذلك، هل صلاتنا صحيحة أم لا؟ وإذا كان علينا الإعادة إذا عدنا للمنزل، فإننا نصلي أحيانا أكثر من وقت عندهم، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فالأصل في الثياب وفي الأرض وفي كل شيء الأصل فيه الطهارة إلا ما علمت نجاسته. فإذا كانت الثياب التي صليتم فيها لا تعلمون نجاستها فالصلاة صحيحة، والشك لا يعتبر ولا يثبت إليه. وهكذا الأرض أصل فيها الطهارة، فإذا كنتم لا تعلمون نجاستها فالأصل الطهارة وليس عليكم إعادة، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا لا داعي للشك في هذا المحل. هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. جزاكم الله خيرا. تقول في سؤال آخر: إذا اغتسلت من الحيض وبعد أن أرى الطهر ينزل مني دم، وذلك يكون في يوم الغسل أو بعد الغسل بيوم أو يومين وأحيانا ثلاثة، وهذا وراثة بيننا، وأنا عند كل صلاة أغتسل لهذا الدم لأنه ينزل مني بين الوقتين، هل إذا رأيت الطهر ثم نزل مني هذا الدم أغتسل عندما أرى أم يكفي الوضوء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كان النازل دما واضحا فهو من تبع الحيض. يقول أم عطية رضي الله عنها وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. هذا يدل على أن غير الكدرة والصفرة تعد من الحيض وتمنع الصلاة والصيام والجماع من الزوج. أما إذا كان النازل ليس بدم صحيح بل كدرة والصفرة شيء ملتبس فهذا لا يلتفت إليه، ولا مانع من الصلاة، بل عليك أن تصلي وتصومي وتباحي لزوجك ولا حرج في ذلك، مثل ما في الحديث المتقدم. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا سماحتكم وتقول: ما هي أرجى ساعات الإجابة؟ جزاكم الله خير الجزاء. ساعات الإجابة متعددة، منها الثلث الأخير من الليل، ومنها ما بين الأذان والإقامة، ومنها السجود حال السجود، ومنها آخر الصلاة قبل السلام. كل هذه من ساعة الإجابة. ومنها يوم الجمعة بين الأذان ونهاية الصلاة يوم الجمعة، بين الأذان الأخير الذي عند دخول الخطيب إلى أن تنتهي الصلاة، هذا من أوقات الإجابة. كذلك آخر النهار بيوم الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس أيضا ساعة إجابة. ويسرع للمؤمن والمؤمنة عند الدعاء إقبال القلب على الدعاء والحضور بالقلب عند الدعاء، وإذا كان على طهارة ومستقبل القبلة كان ذلك أرجى في قبول الدعاء. نسأل الله لجميع التوفيق. وينبغي يعلم أن الغفلة عند الدعاء من أسباب عدم الإجابة، كذلك المعاصي من أسباب عدم الإجابة، كذلك أكل الربا وأكل الحرام من أسباب عدم الإجابة. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من كل ما يمنع الإجابة من المعاصي المحرمة، من المعاصي وغيرها مما هو سبب لعدم الإجابة، مما حرم الله عز وجل كالربا وخيانة في الأمانات وغش المعاملات، كل هذا يسمى معاصي. فالمقصود أن جنس المعاصي من أسباب عدم الإجابة، وإذا كانت المعاصي تتعلق بظلم الناس الخيانة وغش كان ذلك أشد في الإثم وأشد في حرمان الإجابة، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. من السودان الخرطوم المستمع عين ألف ألف ألف يسأل ويقول: هل يجوز لنا أن نذهب إلى منزل الإنسان الميت بعد دفنه؟ وما هو تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما؟ جزاكم الله خيرا. الذهاب إلى منزل التعزية مشروع، وإذا صادفت المعزى في غير المنزل في الطريق أو في المسجد وعزيت كفى. فالذهاب للمنزل ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود الذهاب للتعزية. فإذا ذهبت إلى منزل لتعزية أهل البيت فهذا مشروع، ومن بعد جبر المصاد والتأثر بموت أخيه والحرص على جبر أهل المصيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. لكن إذا صادفت المعزى في الطريق أو في المسجد أو في بيت آخر كفى ذلك والحمد لله. جزاكم الله خيرا. أخواني الشيخ، الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة من جمهورية تشاد وهو مقيم في جدة، يسأل ويقول: والدي كان عنده أمانة من الغنم لأحد من أقربائنا، لكن والدي توفي قبل أن يسلم الأغنام لصاحبها، وبعد سنة أيضا توفي صاحب الغنم أيام وفاة والدي كما يقول. صاحب الأمانة كان في بلد آخر، وهذا رجل لديه أطفال من امرأتين، أكبر واحد فيهم سنه 12 سنة. نسأل سماحتكم كيف نتصرف في هذه الأمانة، جزاكم الله خيرا. هذه الأمانة تسلم للورثة، ورثة صاحبها، بواسطة المسؤول القاضي إذا كان هناك قاضي أو أمير البلد أو عريف الجماعة إذا كان لهم عريف يرجعون إليه، تسلم هذه الأغنام للورثة وتقسم بينهم على القسمة الشرعية. وباسط العلماء الذين لديكم ممن يعرفون قسمة المواريث. نعم، جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، بل من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله ألف عين ألف من الرياض تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: جيراني يدعونني لكي أزورهم، لكن بعض الأحيان أقول عندي شغل لعدم رغبتي في الذهاب إليهم، هل يعتبر هذا من الكذب؟ ومرات أقول لهم إن شاء الله ولا أذهب إليهم، هل هذا أيضا يعتبر من عدم الوفاء بالوعد؟ أفيدونا بارك الله فيكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فزيارة الجار والأنس به والإحسان إليه إذا كان فقيرا بالمال وبالكلام الطيب وبكف الأذى أمر مطلوب ومشروع. وإذا كانت الزيارة فيها مضرة فالأولى تركها والاعتذار بالعذر المناسب. إذا كان الجيران عندهم معاصي ظاهرة أو أشياء أخرى تمنع من الزيارة فلا بأس بالاعتذار. وإذا قال الزائر إن شاء الله هو قصده أنه لا يزور إلا بمشيئة الله فلا بأس. أما أن يقول لي شغله ليس له شغل لابد من التأويل، يقول لي شغل يعني شغل يمنع من الزيارة، ينوي في قلبه أنه هذا الشغل يعني شغل يمنع من الزيارة، مثل ظهور المكراه عندهم، مثل كونهم إذا حصلت الزيارة يحصل غيبة ولا يسكتون عن الغيبة، أو مشاهدة منكرات عندهم. فالمعتذر يقول لي شغل بالنية لي شغل وهو ما عندكم من الشر هو اللي يمنعوني من المجيء. فالحاصل أنه إذا اعتذر بشيء يتأول حتى لا يكون كاذبا. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل أختنا وتقول: إني لا أحب الغيبة، لكن أحيانا أكون في مجتمع من النساء يتكلمن في الغيبة وبدون شعور مني أجد نفسي أشارك معهم، وعندما أراجع نفسي أندم ندما شديدا على كلامي في أعراض إخواني المسلمين، وأستغفر الله وأقول لا أعود إلى الغيبة مرة أخرى، لكن أجد نفسي مرة أخرى أقع في الغيبة. ماذا أفعل كي أتخلص من هذه العادة السيئة التي انتشرت في المجتمع وهي فيها من الوعيد والذم ما فيها؟ أرجو أن تنصحوني وتوجهوني وتدعو لي ولجميع المسلمين أن يسلمنا الله من الغيبة، وماذا أقول لمن يغتاب الناس؟ بارك الله فيكم. نوصيك بعدم حضور المجالس التي فيها الغيبة والاعتذار، وإذا قدر أنك حضرتي فأنكري عليهم ولا تغتابي، قل يا عباد الله هذا لا يجوز، هذا محرم. الله يقول سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا، والرسول نهى عن ذلك وأخبر أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، فإن كان في أخي ما يقول؟ قال: إن كان في ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن في فقد بحثته. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي قوما لهم أظهار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت يا جرائي من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلوا لحم الناس ويقعون في أعراضهم. يعني هو ذا الغيبة، وهذا وعيد شديد. وإذا وقعت في ذلك فعليك التوبة إلى الله واستسماح من وقعت فيه إن أمكن. تقول: أبحني سامحني وقعت في عرضك. فإن لم يتيسر ذلك فأكثر من الاستغفار والزم التوبة، واذكري من ارتبت بالكلام الطيب الذي تعرفين عنه، اذكري بالأخلاق الطيبة التي تعرفين عنه والأعمال الطيبة، بدل ما ذكرت فيه بالغيبة والأشياء المكروهة اذكريه في المجالس التي افترت فيها بالشيء الطيب تعلمينه عنه والأخلاق الطيبة التي تعرفينها عنه، فيكون هذا بهذا مع التوبة والندم والإقلاع والحذر. وهذه وصيتي لك ولجميع المسلمين، الوصية لجميع المسلمين الحذر من الغيبة والحذر من سائر المعاصي وعدم مجالسة أهل الغيبة وهذه المعاصي، لأن المجالسة لهم تجر المجالس إلى أعمالهم. فالمشروع للمؤمن ألا يجالس إلا من يعينه على خير وينفعه في دينه ودنياه، أما مجالسة من يجرك إلى الشر ويدعوك إلى الشر فلا تجوز، فالواجب الحذر دائما من مجالسة أهل المعاصي الظاهرة وأهل البدع، ومجالسة كل من يدعوك إلى باطل وإلى ما يغضب الله عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا سؤالا آخر وتقول: هل من الواجب أن يبدأ من أراد قراءة القرآن بقول بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا كان من وسط السورة، وأحيانا يريد الواحد منا أن يردد بعض السور 3 مرات، هل عليه أن يقول في كل مرة بسم الله الرحمن الرحيم أم مرة واحدة تكفي؟ نفع الله بعلمكم وجزاكم خيرا. السنة المؤمن والمؤمنة البدء بالبسملة في أول كل سورة، وإن كررها كذلك يكرر التسمية بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ السورة بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وقد أنزل الله ذلك مع كل سورة، كل سورة نزل معها بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة براءة فإنه توقف عثمان والصحابة لما جمعوا القرآن هل هي سورة واحدة مع الأنفال أم منفصلة، فلهذا لم يكتب بينهما آية التسمية. وأما ما سواها من السور فالمشروع للقارئ أن يقرأ التسمية، وإذا كرر السورة يكرر التسمية. أما إذا كانت البداءة من أثناء السورة فإنه يبدأ بالتعول، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكفي، وإن سمى فلا بأس، لكن يكفي التعول بقول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا كانت البداءة من أثناء السورة يتعول ويكفي، أما من أولها فإنه يتعول ويسمي جميعا، وإذا عادها أعاد التسمية فقط ولا يعيد التعود، يكفي على التسمية فقط. نعم، جزاكم الله خيرا. من إحدى الأخوات المستمعات رسالة تقول: المرسلة سين عين مصرية ومقيمة في المملكة، تسأل جمعا من الأسئلة، من بين أسئلتها سؤال يقول: هل معجون الأسنان يفطر الصائم أو لا؟ معجون الأسنان لا يفطر الصائم، وهكذا السواك، وهكذا تنظيف الفم بالصابون أو غيره، كل هذا لا يفطر الصائم، لكن يحذر الإنسان من دخول شيء إلى جوفه، المعجون أو غير المعجون لا يدخل شيء إلى جوفه. أما يكون ينظف الأسنان بمعجون أو بصابون أو بنوع آخر ثم يبصق ذلك لا يضر صومه. أما إن تعمد ابتلاع شيء من ذلك فإنه فطر الصوم. أما لو ذهب إلى حلق شيء من غير قصد فغلبه ذلك أو نسيانا فلا يفطر صوم. جزاكم الله خيرا. تقول: أريد أن أعرف بالضبط الزكاة على الذهب كم هي من الجرامات، وهل أدفع كل سنة أم مرة واحدة تجزي؟ جزاكم الله خيرا. الزكاة تكرر كل سنة، والواجب ربع عشر في الذهب والفضة جميعا في 1025، والمئة 2.5، ومئة الألف ألفان ونصف، 2500 يعني، وبالجرام الواجب في الزكاة ربع العشر بالجرام وغير الجرام، لكن نصاب الذهب بالجرام 92 جرام، وبالمثاقيل 20 مثقال، وبالجنيه 11 جنيه ونص سعودي، 11 جنيه ونص سعودي، مقداره بالجرام 92 جرام، بالمثاقيل 20 مثقالا. أما الفضة ف140 مثقالا، ومقداره بالريال السعودي الفضة 56 ريال من الفضة، فما يعادل 56 ريال من العمل يكون نصابا، يكون أول نصاب، وما يعادل 11 جنيه ونصف من الذهب يكون نصابا، وهكذا عروض التجارة من أواني أو ملابس أو فرش أو غير ذلك التي يراد بيعها معدة للبيع، إذا بلغت قيمتها 56 ريال فضة أو بلغت قيمتها 11 جنيه سعودي ونص فإن فيها الزكاة كل ما حال عليها الحول، ما دامت منوية للتجارة يعني مقصودا بها التجارة والبيع والشراء، سواء كانت أواني أو أراضي أو ملابس أو غير ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول: لو توضأت على التحجيبة الموضوعة على الرأس لأنه لا يوجد وقت في العمل برفع التحجيبة من على الرأس للوضوء ووضعها مرة أخرى، فهل الوضوء صحيح أم لا؟ إذا كان المراد بالتحجيبة الخمار الشيلة التي على الرأس تنزع وقت مسح الرأس، أما إذا كان المقصود بالتحجيبة أثر المشاط الذي في الرأس أو الحنة الذي في الرأس هذا يمسح عليه والحمد لله. أما التحجيبة التي أردت إذا كانت غير ذلك فالأذن بيانها. أما لو كان الخمار محنك على الرأس ويشق نزعه وقد يمسح على الطهارة فإنه يمسح عليه يوم وليلة كالخفين، وهكذا إمامة الرجل جعلها على رأسه وحنكها تحت حنكه ولفها على رأسه فإن مثلها يشق نزعه، فإذا مسح عليها يوم وليلة فلا بأس إذا كان لبسها على طهارة. فالإمامة والخمار للمرأة كلاهما إذا لبس على طهارة وقد حنكها وحنكت المرأة حيث ضبطتها على رأسها وضبطها على رأسه فإن هذا عذر في المسح عليها، إذا كان لبسها على طهارة يوم وليلة في الحضر ثلاثة أيام عليها في الشهر كالخفين. أما لبس الخمار عاديا والغترة عاديا فلا يمسح عليهما، لأن المسح يزيل الغترة ويمسح، تزيل المرأة الخمار العادي تمسح، أو كان لابسها على غير طهارة ينزعها يمسح على الرأس، أو من شرط ذلك المسح أن يكون لابسها على طهارة وأن تكون يشق نزعها لأنها مهنكة مطوية على الرأس ملفوفة على الرأس مدارة على الرأس. نعم، جزاكم الله خيرا. هل يأذن لي سماحة الشيخ بأن أقول ما أعرفه عن هذه التحجيبة؟ نعم، هذه التحجيبة رداء خاص يرتديه إخواتنا المسلمات من الممرضات، وهو كما تفضلتم يلف على الرأس وأيضا من تحت الذقن. نعم، إذا كان يشق هذا لبست المرأة على طهارة، هذه التحجيبة إذا لبست على طهارة وهي تلف على الرأس والذقن هذه في مشقة، فإذا كان على طهارة تمسح عليه والحمد لله. بارك الله فيكم. يوم وليلة. يوم وليلة. في حق المقيم. جزاكم أيام بالليل في حق المسافر. جزاكم الله خيرا. تقول: وأنا أصلي نسيت كم صليت في الركعتين الأولى من الصلاة، هل أقرأ التشهد وأصلي سجود السهو ثم أكمل الصلاة، أو لا أكمل وبعدها أصلي سجود السهو؟ جزاكم الله خيرا. إذا شك المصلي سواء كان رجلا أو امرأة، إذا شك هل هو في الثانية أو في الأولى من المغرب أو الظهر أو العصر أو العشاء أو الفجر، يجعلها الأولى جميع اليقين. إذا شك المصلي رجلا كان أو امرأة في الركعة التي هو فيها، هل هي الأولى أو الثانية، فإنه يبني على اليقين ويجعلها الأولى، ثم يأتي بالثانية ويجلس التشهد الأول في المغرب والعشاء والظهر والعصر، وفي الفجر يأتي بالثانية ويجلس التشهد حتى يكمل، ويسجد السهو بعد ذلك في الفجر إذا انتهى من التشهد والدعاء سجد للسهو وسلم، وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كمل الصلاة سجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم. وهكذا لو شك في الثانية والثالثة، هل هي الثانية أو الثالثة، يجعلها الثانية ويجلس التشهد الأول ثم يبقى يكمل صلاته. وهكذا في الثالثة والرابعة، لو شك هل هي الثالثة أو الرابعة، يجعلها الثالثة ثم يأتي بالرابعة، وإذا هرع على التشهد والدعاء سجد سجدتين للسهو ثم سلم. جزاكم الله خيرا. في سؤال لها تقول: في سفري أخرج في الصباح وأصل المنزل بعد العشاء بفترة، فأصلي قبل الخروج الظهر والعصر والمغرب والعشاء. تقول: في سفري أخرج في الصباح وأصل المنزل بعد العشاء بفترة، فأصلي قبل الخروج الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصر مع بعضها، هل هذا صحيح أم لا؟ وكذلك إذا خرجت للسوق قبل العصر وأصل المنزل بعد العشاء، هل أصلي العصر والمغرب قبل الخروج من المنزل لأن وقت السوق محدود؟ ليس لك قصر ولا جمع، الواجب عليك هذا غلط عظيم. الواجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها، الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، ولو كنت في السوق صلي في السوق في وقت في الوقت والحمد لله. أما الجامع بين الصلاتين هذا منكر، ليس لك جامع من أجل السوق والبيع والشراء، ولكن تصلي في البيت إذا خرجت بعد زوال الشمس بعد أذان الظهر صلي في البيت الظهر فقط بس، وإن كان بعد العصر إذا أذن صلي العصر فقط ثم اذهب للسوق. فإذا جاء المغرب وأنت في السوق اذهب إلى البيت وصلي في البيت، أو صلي في السوق مثلا البقاء لابد منه، صلي في السوق ثم ابقي في السوق حتى يأتي وقت العشاء ثم صلي العشاء في السوق. أما الجمع بينهما هذا منكر عظيم لا يجوز، وإذا كنت فعلت شيئا من هذا فعليك الإعادة. إذا كنت صليت العصر قبل وقتها أو الظهر قبل وقتها أو المغرب قبل وقتها أو العشاء قبل وقتها فعليك الإعادة مع التوبة إلى الله، المنكر العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.